مشروعية البدء في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من باب الأقربون أولى بالمعروف. ثالثا وعد الله تعالى بالنصر والتأييد لأهل التقوى العامة والخاصة، هذا الوعد باق لم يتبدل ولم يتغير، واعلموا أن الله مع المتقين. رابعا أمة الإسلام آثمة، هذه لنا أمة الإسلام آثمة إذا لم تحقق هذا الواجب وهو قتال من يلبلادها حتى يعم الإسلام ديار العالم كافة، ولا يعفى من الإثم إلا أهل الأعذار فقط، في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والنساء والأطفال والمجانين كذلك، كل بحسب حاله قوة وضعفا، والله نسأل أن يعفو ويغفر، إنه عفو غفور. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان، أحد أبناء الدرس ورجالاته أمه فيما يسمى إنعاش، قال ادعو الله لي أن يخفف عنها، ندعو ربنا لأخينا ولأنفسنا، ما منا إلا وفي بيته مريض، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين، فاشف مرضى المؤمنين، اللهم اشف هذه المؤمنة بشفائك العاجل والطبها وأحسن عاقبتها يا رب العالمين، واشف مرضانا الذين بيننا وفي بيوتنا وبين إخواننا، إنه لا يشفي إلا أنت، يا من لا يكشف الضر إلا هو، يا من لا يكشف الضر إلا هو، يا من إذا مرضنا هو الذي يشفينا، اشف هذه المؤمنة واشفنا معها، واشف كل مريض بيننا وفينا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كلمة، وإن كان بعض الجماعة يغضبون، اغضبوا أيها الجاهلون، لقد زارنا خادم الحرمين الشريفين، ما استطعنا نقيم له حفلة، هو قام لنا حفلة، بما نكرمه ندعو له، انتبهتم، والذي لم يدعو في صدق فليراجع إيمانه، وليجلس بين يدي الأطباء أطباء الروح ليعالج نفسه، انتبهتم. اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، إننا ندعوك لهذه الحكومة أن تطيل مدتها، وأن تخمد نار الفتنة فيها وخارجها، وأن تحفظها لعبادك المؤمنين، اللهم احفظها لحرميك الشريفين، اللهم احفظها لراية لا إله إلا محمد رسول الله، اللهم اهدي كل من نقدها أو انتقدها أو تعرض لها، فإنهم والله لجاهلون، والله ما عرفوا، لو عرفوا ما عرفنا لقالوا ما قلنا، قلت استغفر الله كم من مرة، والله لو قيل لي تذبح أنت وأسرتك على العتبة وتبقى هذه الحكومة، والله الذي لا إله إلا هو لا رضيت بذلك. لما انطفأ النور من العالم الإسلامي ولم يبقى شيء، أطفأوا اليهود والنصارى والمجوس، بقيت هذه البقية نريد أن ننسفها، أين عقول البشر؟ اللهم احفظ إمام المسلمين خادم الحرمين، اللهم احفظ إخوته وأسرته وأعوانه، وبارك فيهم، وخذ بأيديهم دائما إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين، ونصرة الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.